صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نواصل بإذن الله عز وجل ما بدأنا من شرح سورة الحجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ردنا لحسن الصوت في كتابك يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فإلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. وجاء وجاء أهل المدينة يستبشرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من كسر. سبحان الله. أصعب إن أنا يعني أدي بس صعب علي إن أنا أحرم. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول تعالى ونبئهم عن ضيف إبراهيم. قلنا سبحانه وتعالى حين قال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن النبأ هو الخبر العظيم هو الخطب الجلل. فكيف قال الله عز وجل نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم؟ لأن نبأ تحقق المغفرة للمستغفر عطايا ومنح وهدايا من الله عز وجل. ما كان لهذا الشخص صاحب الذنب الذي استهان بالله عز وجل حين اقترفه الذي لم يكن مؤمن حين مارسه أن يغفر الله عز وجل له إلا أن يكون هذا حدث جلل، إلا أن يكون هذا إخبار بنبأ عظيم من قبل الله عز وجل. هذا الذي استحق الهلكة بذنبه سبحان الله استحق الإكرام بعفو ربه فكان حدث عظيم فأخبر أنه نبأ. كذلك النبأ الخبر الآخر خبر عظيم جلل، وهو أن الله عز وجل ينزل الملائكة المكرمين على خليله سيدنا إبراهيم، ورب العزة تبارك وتعالى يجري ما يشاء كيف ما يشاء. فكيف يكون نبأ خبر ملائكة من نور لا ترى بالعين البشرية، فيجعلهم الله عز وجل رسله إلى رسوله إبراهيم. فسبحان ربي العظيم، هذا من إعجاز الله عز وجل وقدرته المطلقة، أنه لما يقدر الله عز وجل أن يجعل الملائكة بشر، الملائكة تراسل البشر، يرزقهم الله عز وجل هيئة تتحول من هيئتهم النورانية التي خلق الله عز وجل عليها، التي لا نعرف من كنهها إلا إخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، أو إخبار الرب العلي سبحان ربي العظيم. فعندي رب العلي أو النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبئنا عن هذه الغيبيات. فهذا النبأ نبأ تحول الملائكة من صورة الملائكة المخلوقة من نور إلى صورة البشر الأجساد التي نعلمها جميعا، ونزولها على سيدنا إبراهيم هو أمر عظيم. أمر الإيمان بالملائكة هو من المراتب التي يكمل بها الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والبعض في أمر الملائكة نسأل الله العفو والعافية يضيف من عنده ما لم يخبره به الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجعلون للملائكة صفات، يجعلون للملائكة خصائص، يجعلون للملائكة أسماء لم تأتنا من الكتاب والسنة. كيف نبئنا بذلك؟ كيف نبئنا استغفر الله أن ملك الموت اسمه عزرائيل، والله عز وجل في كتابه العزيز قال قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فلم يسميه بعزرائيل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه، فإذا كان العبد في إقبال من الآخرة وإدبار من الأولى، أتته ملائكة بيض الوجوه والآخر سلم ربي سلم سود الوجوه، المهم فتجلس الملائكة مد بصره ويجلس ملك الموت عند رأسه، فلم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يسمون بأسماء للملائكة غير التي ورد؟ رب العزة تبارك وتعالى سمى سبحان الله ملك خازن جهنم ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، سمي رضوان خازن الجنة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لك أمرت أن أفتح خازن الجنة رضوان، الموكول بالمطر ميكائيل، الموكول بالوحي جبرائيل عليه السلام، الموكول بالنفخ في الصور إسرافيل، فليس لنا وغير ذلك مما ذكرت من الأسماء. فأمر الملائكة غيبيات، أمرها جلل، تحولها من هذه الصورة إلى صورة مخاطبة البشر عظيم. ولذلك الله عز وجل حين يخبرنا عن هذا الخبر سمي بنبأ، سمي بخبر إيه؟ بخبر جلل. وأكرر سبحان ربي العظيم أننا في أمر الغيبية لا يكون هذا الشيء الغيبي معلومتي عنه إلا بقال الله قال رسوله، توقيفي تمام التوقيف. ألاقي الناس نسأل الله العفو والعافية يقولك إذا احنا شايفين يوم ملائكة يشاوروا في ليلة القدر، اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه ليلة القدر كاملة المثوبة والأجر، وارزقنا الحرم بكرم مسائر الطالبين. سبحان الله يا رب العالمين، تبص تلاقي ناس قاعدة تقولك شوفي يا ده الضوء من هناك، والله كانت مهازل في المسجد، يا جماعة الملائكة ما واحنا بنشوف الملائكة وهو في حد كده مسلط من البلكونة بتاعته ضوء ليزر، حاجة تخليك تموتي من الضحك. ملائكة ايه اللي ضوء اخضر؟ مين اللي قال كده؟ نور يا حاجة، مش هو نور؟ ونور وانا اشوفه ليه لو ربنا عز وجل لم يمكن لي من رؤيته؟ يبص يجيب له كده حاجة كده دخان فوق الكعبة، معرفش ده سبحان الله سحابة ولا غيمة ولا ايه ولا حاجة من الفوتوشوب، ولي كده ده الملائكة بانت فوق الكعبة في ليلة القدر. مين اللي قال الكلام ده؟ سبحان الله، لا يستطيع أحد أن يصور هذه الملائكة، ده هو نبأ عظيم، ده خبر سبحان الله عظيم، خبر لابد أن يأتينا من هذا الغيب من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بالغيب، هؤلاء المفلحون هؤلاء المتقون. فأمر الملائكة الحديث عنهم وصفهم تحولهم للصورة البشرية إذا أرادها الله عز وجل، و اتصالهم بهذا الخبر أو النبأ مع سيدنا إبراهيم وغيرها من نزولهم خبر عظيم، ونحن نتحدث عنه هذا عظمته من تعظيم الله عز وجل له، لأنه ذكر أنه خبر. ما ينفعش واحدة بقى سبحان الله تحطه في أول الفيلا بتاعتها تمثالين عريانين ملط، نسأل الله العافية العافية، وحاطين فيهم أجنحة، أقول لك لسه حاطة ملكين في أول الفيلا، لا ده أنا عندي كده أباجورة جميلة جدا على شكل ملك. مين اللي قال كده؟ الملائكة لا حول ولا قوة إلا بالله، الملائكة يعني عارية ما بتلبس ولها أجنحة؟ إحنا نعرف عنها فعلا كده أن الملائكة لها أجنحة كما بدأت سورة فاطر، وكذلك كما نزل كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدا الأفق سيدنا جبريل. لكن كل الأجنحة إيه وعددها وصل لإيه؟ ما فيش إلا الوصف السابق. ما أنت حطيت لي تمثال في جناحين شبه الطيور وتقول لي دي الأجنحة؟ سبحان ربي عظيم، ليس لنا ذلك. إنما نأخذ الإيمان بالغيب بالله عز وجل ورسوله، واللي الدور علينا ان احنا نسلم بما امر الله عز وجل به. 1 2 3 اخبار، حديث، قران سبحان العظيم، اخبرنا به نؤمن به. انا دوري ايه؟ دوري في المسلمات ان استسلم، زي خلقتهم، زي ماكلهم، زي مشربهم، زي لا يتزوجون. اما ليه دور تاني فعلا اللي هو كيف اصنع افعال لا أؤذي بها الملائكة، كيف أستحضر في مجلسي هذه الملائكة، كيف أدخل بيت الملائكة، الحاجات بقى اللي هي دورنا مع هذه الملائكة. زي مثلا إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب أو سورة، أما ربي الكلب فما بحط السورة وبغطيها سبحان العظيم، إن كان شيء وحتمي بطاقة ولا غيره بغطيها عشان عايزة أدخل الملائكة. أعرف إن الملائكة تتأذى مما يتأذى به البشر، مش هاكل توم وبصل، أنا عايزة أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة، أو أنا رايحة المسجد، طبعا ما فيهاش حاجة إن أنا أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في أكل توم ولا بصل، بل بس يستحب الإنسان كده سبحان الله العظيم إذا أراد ألا يؤذي الملائكة وأن يكون سبحان الله العظيم أهلا لأن لا يؤذيهم، هيشكر ربنا عز وجل وعايز الملائكه تحفوه. ما يعني تلاقين كده ايه بنقلل كده، بلاش الفسيخ يوم الجمعه وغيره، ليه تلك السنه اصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعايز الملائكه تحفني، السنه هبقى الحمد لله مين عايز اصلي صلاه الجمعه وارجع، حاجات اللي انا عايزه سبحان الله العظيم لا يتاذى منها الملائكه بعملها، اروح مسجد سبحان ربي العظيم ومش عايز اكل توم او بصل، الشيء اللي يؤذي الملائكه سبحان الله العظيم لا اصنعه. طيب عايزة أستحضر الملائكة، فاجتمع قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله يذكرون الله عز وجل ويتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة، إلا 4 اللي بينهم الحديث حفتهم الملائكة، عايزة الملائكة تحفني، يبقى الحمد لله منها أكسر من الاجتماع على كتاب الله عز وجل ومدارسته. فمثل هذه الأشياء اللي تعلم بس اللي هي فيها مسلمات من قبل الشرع من القرآن والسنة، أو أفعال أمرنا أيضا كذلك فيها من الكتاب والسنة، حتى يتم إيماننا بالملائكة، حتى لا نؤذي الملائكة، حتى نحضر في بيتنا الملائكة، حتى تصحبنا الملائكة. الملائكة مثلا لا تصحب بيت، لا تصحب قوم معهم جرس، وغيرها مما سقناه الحمد لله في دروس العقيدة في الإيمان بالملائكة. فالشاهد مما أقوله إن أمر نبأ الملائكة ده أمر عظيم، تواصل سبحان الله العظيم الملكوت مع الملك، تواصل سبحان الله العظيم خلق الله عز وجل الغيب مع الخلق المشهود من الإنس. ولذلك رب العزة تبارك وتعالى قال أننا سنتحدث في هذه الآيات لا إله إلا الله عن نبأ عظيم، عن خطبة، وهو نزول الملائكة المقربون على الخليل إبراهيم. فقال ونبئهم عن ضيف إبراهيم، عن ضيف إبراهيم لأن سيدنا إبراهيم نزلوا عليه كأضياف فاستضافهم خير ضيافة. فهي كنا الحمد لله عام قريب تكلمنا في رياض الصالحين في كتاب الآداب عن أدب الضيافة، لما قلنا سبحان الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ولما قلنا سبحان الله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يومه وليلته والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدق، وغيرها مما تكلمنا عن هذا الباب، باب حق الضيافة. ولكن سبحان الله ما تكرر ولم أكرر كثيرا، لكن همر عليها كده سبحان الله تجديد المعنى في القلب بورود الآية، إن إحنا كده سبحان الله العظيم نكسر من إكرام الضيفان حتى يكون هذا بفضل الله عز وجل ممن يجعلنا من أهل الإيمان بالله واليوم الآخر، حتى يجعلنا جزاء من جنس العمل يكرمنا الله عز وجل، حتى نستحق الأمن يوم الوعيد سبحان الله من قوله تعالى ووقاهم بهم الوقاية من اليوم المستطير يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا فالمهم الله المستعان نحن نكرر بفضل الله عز وجل هذا يعني على سبيل النقاط المحصورة السريعة حتى لا نستفيض فيها كما استفضنا فيها في الدرس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. دخلت الأضياف على سيدنا إبراهيم سبحان الله، وذكر الله عز وجل تارى إنكم قوم منكرون وتارى سبحان العظيم إنا منكم وجلون ومواطن أخرى كلها تتحقق. فإذا كان من وصف الله عز وجل أنهم غير معروفين إلى سيدنا إبراهيم فكان قوله تعالى إنكم قوم منكرون، أنه وجل منهم وخاف لأنهم نزلوا عليه في صورة شباب من غير أن يعرفهم لا سابق معرفة لهم به، أمسكوا عن الطعام والشراب وقع في قلبه وجل خوف من هؤلاء، من هؤلاء الذين قصدوه ثم لا يأكلون منه من الطعام الذي أعدوه. فإذا ذكر هذا الجانب ذكر الله عز وجل إنا منكم وجلون، فكثرت الأوصاف لهذه الملائكة التي نزلت، وفي كل مرة يحق الوصف لأن الله عز وجل وصف وصفا أحد هذه الجوانب. فقال تعالى إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. والحقيقة أنه إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، وتحية الإسلام هي السلام، وأول من سلمت الملائكة على سيدنا آدم ورد عليهم السلام، وكانت هذه تحية الإسلام منذ خلق الله عز وجل آدم. وإذا ذكرنا قول الله عز وجل إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما تذكرنا هذه الآيات وجملة كذلك من أحاديث في كتاب السلام سبحان الله، كتاب السلام في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء في اللؤلؤ والمرجان أو في رياض الصالحين، ربنا يجمعنا إن شاء الله قريبا معها، عن آداب السلام أنها تحية المسلم. والله لا حول ولا قوة إلا بالله، الملائكة نزلت بهذه التحية وردها عليهم إذ قالوا سلاما قال سلام، في موطن آخر قال سلام زي في سورة الزاريات وغيرها سبحان ربي العظيم. فهذه إن شاء الله لما يجي كده في باب رياض الصالحين هنقول أحكام السلام، مين يسلم على مين وقدر السلام إيه، ولو كان سبحان ربي العظيم ليس ساكنا في البيت أحد ماذا نقول، لكن على عجالة تحيتنا السلام، لا هي صباح الخير ولا ما هي صباح الخير ده ترجمة عمتم صباحا اللي كانت بتقول قريش، ولا بنجور ولا السلام عليكم ولا التحيات الغريبة اللي بنشوفها بالناس، ولا الناس اللي حتى لا حكت إلا بالله تبقى حالفة ما تاخد الأجر فما تكلمينش السلام عليكم. السلام عليكم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس 10، السلام عليكم ورحمة الله اجلس 20، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجلس 30، ومنها من ذكرها ومغفرته كما زادها الألباني. لكن انت سبحان الله لماذا تبخلي على أختك في الله بالسلام وتبخل هي عليك بالرد سبحان ربي عظيم؟ هذه تحية الإسلام. فدعونا نترك هذه الكلمات البدائل للسلام التي نحرم بها الأجر، قد نأخذ الحمد لله مين ان احنا يعني ايه يسر بعضنا بعض بالابتسامه اللي بنقولها، لكن خلت من الاجر المحقق بمبادله السلام، لكن غيرت وتحولت تحيه الاسلام الى غيرها من هذه البدائل التي لم يشرعها الله عز وجل لنا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلون. قالوا لا توجل. وهذا من الواجب إذا رأيت عند المسلم ما يرجفه أو يجله أن تزيل عنه هذه المخاوف. ده سبحان العظيم أدب اتبعته في هذا الموطن الملائكة، ولكنه باق بأنك تأمني أختك في الله. اللهم أمن الخائفين وآنس المستوحشين واشف مرضى المسلمين. سنة عندها مخاوف في حاجة واحدة خايفة من نتيجة الامتحان والشريح، قولها ربنا يبارك فيك، لا إن شاء الله بإذن الله ده أنت ربنا ينجحك عندك تفوق. سبحان العظيم خايفة من شيء ما تصدي لهذا الشيء اللي بيخوفها مستوحشة أي نسيها. إزالة الخوف عن المسلم من حقوق المسلم، إزالة مخاوف المسلم من حقوق المسلم عليك. يعني اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرجفون في المدينة الذين يشيعون المخاوف بين الناس، الذين يروعون الناس، من روع مسلما روعه الله يوم القيامة. ده أنا المفروض الواجب العكس. أنا ليه بقول في دي يا جماعة؟ لأن في ثقافة دلوقتي في الشباب الصغير خصوصي اللي هي عندهم أيام زمان بنسميها زومبا أو فاصلة نعمل في مقلب، يقولك انا بعمل مقلب حاجه كده يعني سبحان الله وي ربنا يبارك لي فيني ماسكاه في ايدي لقيت لا حول ولا قوه بالله حد كده شال وجري. انا اللهم امن خوفنا وخوفين. انا يعني انا بسمع قصص الخطف كتير وانا هبقى جاري بجري في الشارع كده اقول اتول حاجه دي ولا بالله، بس لقيت واحده ظريفه اخت ظريفه جريت بي مقلب. قلت لها هي ايه الظرافه يعني ايه اللي ابقى ماشيه في الشارع الاقي واحده اخت بتجري بالولد وانا المفروض ان انا اجري وراها ولا ما اجريش وراها ويبقى شكلنا ايه؟ تقول لي مقلب. ده مقلب ايه ده بقى؟ وتلاقي نازل بقى على الفيس الحاجات الناس الهايفه ربنا عافينا، او ام بابنها بيعمل لها كذا، او زوج بيدعب زوجته في كذا، لا حول ولا قوه الا بالله. ام راكب دبدوب فار وبعد كده تلاقي الدبدوب بيتحرك، وبعدين لما يجي لها سكتة قلبية بقى ولا تبقى من الناس المفزوعة. وموقف تاني سبحان الله لقيت حد والله سبحان الله عامل فيها فصل، فرح الجارية بسرعة فتح الباب جرت جت عربية خدتها، أو لا أنا شايفها في النت بعناية سبحان الله. يعني وبعدين احنا مأمورين بنشر الأمن بنشر السلام بإزالة المخاوف عن المسلمين. مش أقوم مخوف واحد وشايبه قبل المشيب ووقع قلبه ولا جيب له جلطة ولا سكتة قلبية ولا ما يترتب عليه كده وقول إيه اسمه مقلب. بقت كتير عند الشباب الصغير مقالب، وبقت في مواقع للمقالب، وإزاي تروع أختك في الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالوا له لا توجل. أمر الوجل ده إحنا مش عايزين نخاف إلا من ربنا عز وجل. ذلك الذي يخوف الله به عباده. والله عز وجل حين خوف بين ترغيب، إذا ذكر الله عز وجل مخاوف لأهل النار حتى يتقونه ويرهبون، يا عبادي فاتقون وإياي فارهبون، تلاقي بعضها على نصوص سبحان الله تدعو العبد للخوف، تدعو العبد بالترغيب للرجاء بالله عز وجل. فما أخافنا الله عز وجل من ناره إلا أمننا بفعل الصالحات بجنته. لكن الشخص ما يبقاش كده مرعوب، فأمرنا بفضل الله عز وجل بتأمين روع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والشيء بالشيء يذكر، هم دلوقتي بيخوفونا ويخوفونك بالذين من دونه، وإحنا في إيدنا حاجة. بيخوفونا من إيه؟ بيخوفونا من ضيق الرزق، بيخوفونا من تقلب الحال، نعوذ بك من زوال نعمتك. والله حتى بيخوفونا بان الدور على لبنان ربنا يأمنها، ومصر في الزلزال اللي جه لسوريا وتركيا. طب احنا هنفضل يا جماعة نخاف من كل حاجة كده؟ اللهم اجعل كل المخاوف أمان، اللهم اجعلهن كلهن أمان. العبد يتعلق بربه تبارك وتعالى ولا يخشى إلا الله، فالأرزاق بيد الله عز وجل، الألواح التكتونية والزلازل بيد الله عز وجل، يصرفها كيف يشاء ويصرفها عمن يشاء وإلى من يشاء. كل المخاوف ويخوفونك بالذين من دونه، أليس الله بكاف عبده؟ بلى الله بكاف عبدا هو يخوفونك لا أخاف لأن الله كافينا حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم أمنا في ديارنا والخائفين. اللهم احفظ مصر وبلاد المسلمين أمنا وأمانا يا رب العالمين. واصرف الزلازل والبراكين والسنن الكونية سبحان الله العظيم الشديدة المريبة لأعداء الإسلام والمسلمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هم سبحان الله فقط لم يقوموا بدور تأمين المخاوف بل بالتبشير، وده بعثنا مبشرين لا منفرين. أبشري كلمة تنشريها بينك وبين إخوانك سبحان الله العظيم. ولذلك أنا شرحت برضو قريبا في باب في رياض الصالحين نشر البشرى بالخير بين المسلمين، وقلنا فيها الحمد لله بأمين مواطن البشرى، وقلنا مصادر البشرى، البشرى من الكتاب والسنة سبحان الله العظيم مواطن البشرى، وكان من هذه المواطن سبحان الله الغلام الذي سيق الآن مواطن البشرى كده. ربنا اللهم ارزقنا وانت خير الرازقين رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو عن اراض في المنام، تيجي تحس كده ايمه من النوم مستبشره كان معك النبي صلى الله عليه وسلم بالليل سبحان الله ايمه كده. ربنا رزقنا ان لم يبقى بعد النبوه الى المبشرات. قالوا ومن المبشرات يا رسول الله؟ قال الرؤيا الصالحه يراها المؤمن او ترى له. تلاقي نفسك كده حمد الله امين بتسبحي في انهار الجنه في بحار الجنه، ايه دي تبص تلاقي المنادي يناديكي هذه ما أورثك الله عز وجل في الجنة، ويعني رؤى كده طيبة تشرح الصدور. اللهم اشرح صدورنا يأتيك الحمد لله. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين مالا وفيرا ارزقك بحولي وقوتي. اللهم ارزقنا بأمين عمر كده تعملي عمرة وتتهني في أبراج زمزم يا رب السامعين وإيانا وأحبابنا من الغائبين من حيث لا تحتسبي من إن ربنا سبحان الله. أبشروا وأملوا ما يسركم سبحان ربي العظيم. ساق الله عز وجل لك رزقا فياضا اللهم ادهشنا بعطائك. فهناك كما ذكرنا حتى لا أعيد هناك مواطن للبشريات كثيرة، منها إيه؟ منها الولد الصالح. قالوا إنا نبشرك بغلام عليم. في الحقيقة أن هذه الضيافة الطيبة التي كانت من سيدنا إبراهيم لهم حين قدم لهم عجلا سمينا قدم لهم عجلا حنيزا استوفت آداب الضيافة. فسبحان الله هم أتقياء، ومن السنة سبحان الله في ضيافة العبد أن ينتقي الأتقياء دون الفساق دون الفجرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. كذلك لا يخص من برضو سبحان الله من باب التنبيه لا يخص بالضيافة الغني دون الفقير، قول النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الأغنياء دون الفقراء. فأن سيدنا إبراهيم لم يجد هم أهل غنى ولا أهل فقر، لم يقرب الأغنياء ويرد الفقراء، بل التمس بهم الصالح ثم قام بحسن الضيافة على حالهم أيا كان أغنياء أو فقراء. أما ينتقي الإنسان الأغنياء سبحان الله ولا تمنن تستكسر علشان يردوا له أعظم من كده يبقى فيها مفاخرة ومباهاة وغيرها دون الفقراء سبحان الله، وحبب إلينا المساكين هذا ليس من الأدب. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقصد بها عدم المباهاة والتفاخر بل استئناس لهذا الضيف بأنيس وجليس طيب من البيت، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة سيدنا إبراهيم. فقصة سيدنا إبراهيم في موضوع الضيافة دي خلته يسمى بلقب أبا الضيفان. تلاقي كده سبحان الله العظيم كلما تيجي قصة سيدنا لوط وتسبقها قصة سيدنا إبراهيم وتأتيه البشارة للسيدة سارة وهي المرأة التي كانت قائمة سبحان الله قائمة على الأضياف. فهو سبحان الله سيدنا إبراهيم لما رزقه الله عز وجل على الكبر سيدنا إسماعيل ثم أمر بذبحه فشكر الله يعني سبحان الله صبر على هذا البلاء ثم شكر الله عز وجل إذ أبقى له إسماعيل، فكما وعد الله عز وجل الشاكرين بشره بغلام آخر يلحق بإسماعيل وهو إسحاق. فالأتى بالبشارة سبحان الله، هؤلاء الضيفان أتوا ببشارة إسحاق للسيدة سارة التي كانت قائمة على الضيافة، هي سارة لتبشر بإيه؟ بتبشر بأمر إسحاق. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك هناك أداب أخرى قد ذكرناها بفضل الله عز وجل في ما بين في كنه الضيافة والضيف والذي إيه؟ لا، والذي يستضاف، فهو لا يطيل الانتظار سبحان العظيم، بل هم لا يطيلون لحظية ما يبقى كده سبحان العظيم يؤثم صاحبهم، وهو لا يطيل عليهم بالكرم بل يعجل بالمجيء لهذا الكرم، يكون هناك مجلسا يدار بينه وبين الضيف، لأن هذا الضيف وقته أمانة وأنت كذلك وقتك أمانة، فكل منهما يدار هذا المجلس بما يرضي الله عز وجل. كذلك سبحان العظيم أن ألا إحنا كنا ذكرناها سبحان العظيم أن يفضل أن يزاد في الطعام حتى يأكل ويشبع، ولا يبادر برفع الطعام ولا برفع الأيدي حتى يفرغ هذا الضيف من الأكل، وليكن هناك فيه تنويع حتى يشمل هذا الضيف ما تعافه نفسه أو لا تعافه نفسه، فإذا عفت نفسه صمتا وجد الآخر الذي به يشبع ولا تعافه إيه ولا تعافه نفسه. ثم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم صلى على سيدنا محمد في الأولين، وصلي على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي على سيدنا محمد في الملأ الأعلى والدين. أنا ذكرت فضل الله عز وجل، نقولها كده يعني عما أذكر من اللقاء بتاع الضيافة، ذكرنا بفضل الله عز وجل بعض أداب الضيافة، يعني حتى في اللقاء اللي قلت فيه كانت بعض أداب الضيافة، لأن ربنا يكرمنا ويرزقنا يا ربي كده مواصلة رياض الصالحين، نقترب من أداب الطعام مع النبي في رياض الصالحين، وعندها سنتكلم على أداب الطعام عامة مرة بين الإنسان ونفسه، بينه وبين أهل بيته، مرة كذلك مع الأضياف، فسيشمل بفضل الله عز وجل أداب الطعام إكرام الناس بالطعام. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم، قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. أول حاجة قالوا بشرناك بغلام عليم، وفي موطن آخر قال حليم، لأن الحقيقة في البشارة، أسأل الله عز وجل أن يجعلهم في الدنيا نافعين وفي الآخرة شافعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إمام. الحقيقة أن البشارة بالولد الصالح، ليس كل الذرية بشارة، فقد يكون أسأل الله العافية لنا والمسلمين، قد يكون هذه الذرية عقاب، سلم يا ربي سلم، أما تجدي ما ابتلي الله عز وجل به نوح كانت ليست بعقاب كانت بلاء. في ناس كده ربنا عافينا ذرية بلاء، بلاء من باب العقاب أو بلاء من باب الصبر للعبد ورفع الدرجات، ولكنه في كلتا الحالتين بلاء. فلما جم يبشرون كان هذه الذرية المنتظرة كانت من النعماء لشكره على إسماعيل فيعده بإسحاق، ولكن هناك ذرية سلم يا رب سلم عافانا الله وإياكم هي بلاء محض. أما أمر سليمان حين من الله عز وجل على داود فأعطاه سليمان هبة، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، سبحان الله، صلاح الأبناء يعود على الآباء وصلاح الآباء يعود على الأبناء، وقد فصلنا هذا الأمر تفصيلا كبيرا في اللقاءات الماضية. ربنا يعز الآباء بأبناء برين صالحين من كرم الله عز وجل، وكذلك يعز الأبناء بآباء صالحين وكان أبوهما صالحا. فإن كانت الهبة بالولد الصالح فكذلك العطية بالأب الصالح. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. فلما بشر بغلام حليم وبشر بغلام عليم في سبحان الله، فكمل خلقا وعبادة سبحان الله. فأما بالتطبيق فهو حليم، وأما بالعلم فهو عليم، الأمر علم وعمل. قال تعالى في حق سيدنا إبراهيم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. هو في هذه الآية ليس معترض، ولكنه متعجب من مطلق القدرة. فهو قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر؟ يا لعجيب أمر الله، يا لمطلق قدرة الله. كان الله على كل شيء مقتدرا، وكان الله على كل شيء مقتدرا، والله على كل شيء قدير. فهو لا يستبعدها من الله، ولكن يرى فيها عظيم قدرة الله عز وجل. زي كده لما السيدة مريم قالت: ربي أنى يكون لي ولد، في سورة آل عمران، وقالت أنى يكون لي غلام في سورة مريم، وقالها زكريا في آل عمران أنى يكون لي غلام، وقالها في سورة مريم أنى يكون لي غلام، فهي لم تذكر ولد إلا في آل عمران في أمر إيه مريم. أما الثلاثة الباقيين سبحان الله، الاثنين في مريم أو الأولى في، لا يا بنتي أنا شفت أصلا الآية يا حبيبتي، اللهم صل على محمد وسلم كثيرة. أما في سورة آل عمران فهي لم تذكر إلا في مريم فقط ولد. المهم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فقول الله عز وجل أن يكون لي في آل عمران أو في مريم ليست استبعاد لقدرة الله عز وجل، ولكنها تعجب من مطلق القدرة. فقال: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. سبحان الله، ليست زي ما قلت، ليست سوء أدب، استغفر الله، كما يفهم بعض بتبشروني إيه بعد ما كبرت، لا استغفر الله العظيم يا رب، هتبشروني بإيه بقى؟ الله، فبما تبشرون؟ لأن الله عز وجل أهلا لأن يبشر وأن يمضي ما شاء وقت ما شاء بالكيفية التي شاء جل جلال الله. قالوا بشرناك بالحق، إحنا بنقول لك كلام بجد، بنقول لك كلام مش خيال، هذا الشيء المعجزة قادر الله عز وجل أن يجعلها إيه حقيقة. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وهناك نهي في هذه الآية على أن يصل الإنسان باستحالة تحقق أمله إلى القنوط. فقال هنا فلا تكن من القانطين، وقال تعالى في سورة يوسف إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الإحباط الكلي، مش هقول الجزئي اللي بيعتري الإنسان أحيانا، ربنا عافينا، لا الإحباط الكلي، القنوط، إنه يجد الأشياء عظيمة ومستحيلة ولا طاقة لأحد، استغفر الله، ولو الله لا لا إله إلا الله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فإذا جاءك الشيطان حال بينك وبين الدعاء باستحالة وقوعه، بالقنوط من الإجابة فيه، فرديه بهذه المقولة فلا تكن من القانطين. تلاقي الناس كده، ربنا عافينا وعافيكم، يستكثرون على خلق الله. ايه ده لبس العفش وتنفش، هي لبست ازاي كده الكلام ده؟ انت مالك؟ ربنا عز وجل إيه؟ سبحان الله، يكسي من يشاء، والله بيشوفنا بعينها، بعيني والله العظيم، سبحان الله، وما ادهشنا بكسوتك لنا، والله ناس غلابة يرزقها من حيث لا تحتسب، يعني أبناء البوابين يعني ماشيين يمكن أكتر من الهانم. ربنا عز وجل قذف في قلب المحسنين فأعطاهم. رحت مرة سبحان الله دار أيتام اللي تم لابسين برندات مش ممكن، فبسألها ما شاء الله، لو قلت لي هو فلان صاحب المصنع الفلاني نزل كاسة كل المؤسسة، ما فيش حاجة على الله عز وجل عجيبة ولا مستحيلة. أي ناس كده سبحان الله معاكي، ربنا يوسع علينا وعليك في الحرم، انت حاطه البايع السبيكه دي ومغيره الريالات دي وحاطه القرش على القرش، روحها بعيد وتلاقي فلانه ما شفتها بالله جايه. قابلت واحده كده قلت لها سبحان الله، قالت لي والله يا بنتي ده انا لا املك شيء، ده انا اللهم احفظنا وعافينا ابني توفاه الله، الجمعيه جمعت وطلعتني، قالت الوحيد العزاء لك انك تشوف الكعبه، ولما شفتها تسليت بها، رزقها وفي أفضل الأشياء وبأحسن المصاريف، وربنا يرزقنا بعفو وعافية سبحان الله العظيم. فأحيانا أحيانا يجي الشيطان كده يقنطك من مسألتك أو رجائك، لا، إنما يقول للشيء كن فيكون. قال الله عز وجل على الأشياء المعجزة: هو علي هو لا علي هين، لا يعجزه شيء في الارض ولا في السماء. بص تلاقي ان احلام الطلبه، اللهم ارزقهم التفوق والتميز. يقول لك يا ده انا يعني لو عديت بمقبول يبقى كرم، ولكن بيسال لامتياز. زي احنا الغلابه كده، يا رب سبحان ربي العظيم، اللهم انا لسنا اهلا لرحمتك لكن رحمتك اهلا لان تبلغنا. بص تلاقي عملت كده سبحان الله، والله تستحي تقول نجيني من نارك، زحزحني عن النار، لكننا لا نسأل بعملنا، نسأل الله الكريم. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى منها، فإنما نسأل الله عز وجل جنته بكرمه. فأنت قاعدة كده تقولي معقول؟ اللهم البحار والأنهار، اللهم الجوار والدار، اللهم مرافقة النبي المختار عليه الصلاة والسلام. لا، عشان هو كريم، عشان دي دار كرامته أعطاها لمن يشاء. فعندما يأتي الصعلوق يسأل الله عز وجل ملك الملوك، ما لكش دعوة، أنت ماشي بالأسباب، لكن الله عز وجل يهب من يشاء، يجعل نتائج بدون أسباب جل جلال الله عز وجل. فذكرته الملائكة وحذرته من القنوط، وهو كذلك أهل لرحمة الله، ليس قانط من رحمته. فقال فلا تكن من القانطين. مش بس يا جماعة في أمر الدعاء، لا، أحيانا كمان في أمر الذنوب يأتيك سبحان الله. مش بس في الرجاء ينقنطك أنك هتحصلي مرغوبك، لا، يريك ذنوبك بس مش بطريقة صح أنك تندمي عليها فتقلعي عنها وتندمي على ما فات وتسلعي التحلل من المظالم، الشروط الخمسة اللي قلناها للتوبة، لا، يريك بإحباط كل مقعد أن أنت لو عملت إيه من هنا لآخر الدنيا مش هيغفر لك. لا يقنطك كذلك من حقوق من استحقاق المغفرة من قبل الله عز وجل. فرب العزة تبارك وتعالى قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإذا جاءك القنوط في أي سبب كان فرديه، وإنما هو من خطوات الشيطان ومداخله وتلبيسه على عباد الله عز وجل. فقال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال، شوفي بقى، هو ده دليل على أنه سبحانه العظيم لا يقنط. قال مقنطا، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أنا قنط أبدا؟ ده الضالين هم اللي إيه؟ اللي بيقنطوا. الضالين، الضال الضايع الذي خطأ الطريق، الذي خطأ فهما عن الله عز وجل، عن مطلق قدرة الله عز وجل، هو هذا الشخص الذي قنط. قنط من عطاياه وله الخزائن، قنط من تحقيق مراده وله القدرة المطلقة، سبحان الله، قنط من اللحوق بالرحمة به وقد وسعت رحمة الله عز وجل كل شيء. فقال إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. أيها المرسلون، إنكم لا تأتون إلا لخطب عظيم جلل. فما هذا هو الخطب؟ والخطب هو الأمر العظيم، ومنها الخطبة والخطبة، يعني الخطبة كذلك من الأمر العظيم. فسبحان العظيم، إذا قام الإمام وربنا يعزنا بأئمة طيبة وذكر المسلمين، فيجمع له الجموع وحمد بمين تنصت له كل الأذان ليتكلم بأمر عظيم جلل. علشان كده بنسميها خطبة، بنسميها خطبة العيد. الناس كتيرة جدا وكلها متجمعة، اللي بيصلي وما بيصليش، الحضور سبحان الله العظيم، الحضور والجاريات ذوات الحضور كله بيحضر. تبص تلاقي الإمام بقى عارف إن هو في خطبة، يوم يعمل خطبة جامعة مانعة، ربنا يرزقنا خطبة نمرة وكل المشتاقين يا رب العالمين، بيجيب الدين من أوله لآخره. اسمها خطبة ليه؟ علشان بيوقظ النومان، بيرده لربه تبارك وتعالى، يرد الشارد، يعرفه سبحانه العظيم المطالب منه في دينه، فبيتكلم على الأمور عظيمة فسميت خطبة. يجي خطبة الجمعة كده، أنا ليه بقول ده؟ عشان ربنا يعزنا بخطباء يعرفوا يعني إيه خطيب، ويعرفوا عن يعني إيه من يخطب فيهم، ويعملوا يعرفوا يعني إيه خطبة. مش تيجي الأخت يوم الثلاث في المسجد تقولي والله يا حاجة أنا جاية مشوار عشان أسألك سؤال بس، الشيخ في الخطبة قال لنا ما فيش عذاب قبر، واللي بيسمعني يوم الثلاث سمعني وانا ببكي على اللي قالته. قلت لها في الخطبه؟ قالت لي اه. قال لنا ان احنا بنقعد كده فتره، دي فتره من الزمان اسمها حياه برزخيه، بنقعد بس لغايه اما نيجي يوم القيامه نشوف في بقى دي هي هتبقى جنه ولا نار. قلت له الخطيب الان نسال الله العفو والعافيه لما تفرد الخطبه، نسال الله العفو والعافيه ويستخفون بالعقول. انت بتتكلم على انت مطلع لي واحد مش عارف بينصب الفاعل ويضم المفعول، وقاعد تحت رجله دكتور لغه عربيه مش قادر، مخنوق من مشكله الاعراب اللي هو بيقولها. لا هاتوا خطيب عدل، ده بيقول خطبه، ده بيتكلم في خطب جلل اسمها خطبه. يوم جي لك ربنا عافينا باحكام ان لا نرجعون، باعراب ان لا نرجعون، ويحطوا الخطيب ده يقول لك مقيم شعائر خطيئة داعية أو وعظ ومقيم شعائر. طيب ماشي، ده فوق دماغنا كلنا، ده كلنا بنقعد نسمع له، ما تجيبهوش هو بقى الصائط المرمي من ثانوية عامة أزهرية ترميه في الدعوة عشان يطلع خطابة ويطلع بقى يشلنا احنا، لا حول ولا قوة بالله. أو انت عارف يعني ايه خطبة يا عم؟ وهي الناس دي بتسمع عن دين الله عز وجل إلا في الخطب الجامعة، الناس الشاردة ما بيجيش إلا في الخطب ده، لو جت ما بتستناش كده تحت العلماء من المغرب للعشاء تسمع درس، ده بتيجي مضطرة تسمع وهي ماسكة السجادة بتقولي كيف هقعد قد ايه، ربنا يغفر لنا. فالمفروض يبقى الخطيب ده يعرف انك بتقول خطبة تبقى جلل، ما تشلناش بقى حسبي الله ونعم الوكيل. في مرة الزراعة، ضرورة الزراعة، رحت في خطبة لقيته بيقول على الزراعة، قلت يا رب طب انا الحمد لله ربنا يرزقنا التطبيق، كل انا فاكرة والله كل ما ربنا يرزقنا حاجة كده احس ان احنا خطوة، يا ربي هطبق الخطبة دي اعمل ايه؟ اروح ازرع بقى حتة حبة فول في الـ في الـ في القصص الزرع، والله العظيم قلت يعني سبحان الله استفدت من الخطبه دي ايه؟ ما من مسلم يغري صغار سن اطبقها وخلاص، رحت جايب حته سبحان الله زرع وحطها والحمد لله ماتت، يعني ربنا يصلح حالك جميل. عايزه اطبق ايه يا عم؟ هي دي اللي بنغذي بيها روحنا، مره تقول لي ضروره النيل، ومره تقول لي حب الوطن، ومره تقول لي عن الزراعه، ومره تقول لي عن الصناعه. هو انت شايف الناس يعني بيسمع مواعظ قوي؟ مش هطول وطلع غيظي بتاع الخطب الغريبة الأيام دي لا حول ولا قوة بالله. لكن الخطب منها الخطبة، كذلك منها الخطبة. الخطبة ما خطبكم، لأن سبحان الله اسمعها بقى دي من الشعراء، يقولك سبحان الله ما فيش كده حد بياخد بيمشي مع ولد بيمشي مع بنت إلا وممكن جنونة أبوها تطلع، الواد ده مين وعارفاه منين وازاي وتمشي معاه ازاي، والمجتمع كله يعني يزلقها ويزلقونها باعينهم، واول ما يخطبها وبعد كده يتجوزها يمشي ويحط صوابعه في عين ايه؟ اسمع منه هو بقى، في عين الجميع. ولذلك سميت خطبه لانه استحل بها انها ستكون بالعقد زوجته، فسميت خطبه لذلك، لانه بهذا الشيء خطب جلل استحل ما لم يجعله الناس عرفا أبدا أبدا حلالا، فصارت خطيبته أو خطيبها. خلينا بقى هنا في المعنى ده، الخطب الأمر الجلل بيقول لهم انتوا جايين ليه؟ ايه الحاجة العظيمة الخطب المهمة القديرة اللي ربنا عز وجل بعثكوا ايه؟ بعثكوا بها. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ فهمت انت هو احنا مش جايين بس، احنا جايين هدف هدف اولي هدف اساسي وهدف ثانوي، والانسان يحيا بهدف كلي وهناك اهداف جزئيه. معلش اشرب اي حاجه بس كده قبل العام. فكان بشارة سيدنا إبراهيم ثانوية وإن كانت بدأت بها، إلا أن الخطب الجلل هو إهلاك الله عز وجل قوم سيدنا لوط. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. والإجرام هي الزيادة، جريمة هي الزيادة في المعصية، تخطط وطغت وزادت. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط. وأمر الاستثناء كنت تكلمت عنه، قال الله عز وجل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. ومنهم تجد القرآن الكريم دائما لا يعمم، وإن كان المعظم إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم، فهو أهلكهم حكم عليهم بالهلكة، أو هو أهلكهم يعني هو الهلك اللي فيهم سبحان الله، حتى يكون إلا في كل حياتك، في كل أفكارك فيها إلا كده. تقولي مثلا الدنيا كلها بقت الناس ماشية تأكل بعضها إلا من رحم ربي، الناس لسانها لا حوكت إلا بالمليان غيبة إلا من عصمه الله. لازم يبقى عندنا إيه إلا حتى لا نعمم السوء على الناس. القرية فشى فيها هذه الفاحشة، نسأل الله العفو والعافية، إتيان رجال رجال، إلا أن الله عز وجل المعصوم من عصمه الله، عصم الله عز وجل آل لوط، إلا ما استثنى الله عز وجل من أمر زوجته، فقال إلا آل لوط هؤلاء الذين اعتزلوا هذه القرية في هذه الفاحشة كتب الله عز وجل لهم النجاة، فنجوا من المعصية فنجوا من الهلاك. فقال إلا لوط آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. ثم استثنى من المستثنى، آل لوط يشمل أهل بيته وبما فيهم زوجته، فاستثنى الله عز وجل لإحقاق الحق أمر زوجته التي ارتضت، هي لم تمارس الفعل لأن الله عز وجل لم يجعل تحت نبي امرأة خائنة أو ذات فاحشة، لا إنما هي خانت الديانة، ما خانتش خانت في خيانة فراش، فنسأل الله العفو والعافية صنعت سحاقا مع امرأة أو فعل لوط مع رجل، نسأل الله العفو والعافية اللي هي الاتيان الدبر أو غيره، لا ولكنها خانت القضية الشرعية، ولكنها لم تكن على نهجه، ولكنها لم تكن له مساندة، فهي التي حملت خبر مجيء الشباب الطيبة الخلقة حسنة الهيئة إلى القوم، لهم تعالوا ده لوط عنده ايه شباب مش بغياتكم جمال، تعالوا ايه افحشوا بهم، اسال الله العفو والعافيه. فخانت الامر الامر الرساله، وكانت عونا للقوم على ادراك لوط وقومه، فقال واهله، فقال تعالى الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته قدرناها. وهذا قدر الله عز وجل فيها لعلمه بها، ونقف على قدر قال تعالى إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. قلنا قبل كده سبحان الله إن رب العزة تبارك وتعالى الناس اللي بتقولك طب ما ربنا لو كان هداني لو كان شأ للهداية كان هداني، لا عادي خد انت اتبعي كده سبل الهداية وهيبقى ربنا هداك. الفرق بس ان احنا مش هنقول ان الشخص العاصي يخرج من قدر الله ويتبع سبحان العظيم مراده، لا، لا يحدث في كون الله إلا ما قضاه إلا من أراده، فالله عز وجل أراد وقدر عليهم المعصية وليس لهم أن يحتجوا بذلك لأنهم لا يعلمون. هل انت قدر عليك المعصية تم التوبة ويبقى ساعتها قدر عليك التوبة، تم تتهدي ويبقى ساعتها قدر عليك الهدى، ولكن الله عز وجل لم يعاملهم بعلمه ولا فيهم، ولكنه عامله بعلمهم، ويبقى وما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، من كتب أنه من أهل الجحيم والذي سيقع في فتنة الذنوب ويأتيه يوم القيامة عذاب الله عز وجل على ما وقع فيه. يقول تعالى إلا امرأته قدرنا غير راضين، سبحان الله، ولا يرضى لعباده الكفر. فالله عز وجل يقدر الخير ويرضاه ويقدر الشر وإن كان لا يرضاه، لا إله إلا الله. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. نقف هنا إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى ونكمل في اللقاء القادم ربنا يبلغنا العفو والعافية عن فعلة قوم لوط، عقاب الله عز وجل لفعلة قوم لوط، انتشارها وما وعلاقتها، نسأل الله العفو والعافية بالمثلية، ونسأل الله العفو والعافية كيف أمر الله عز وجل بجمرة من الأوامر، وكذلك الشرع بجملة من النواهي تقف كحدا يرد الناس عن هذه الفاحشة وانتشارها. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معذرة على الكحة القاطعة، اللهم اشفينا واشفيكم مرضى المسلمين.